بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبي بصير للإرهاب الإسلامي تقدم لكم هذا الإصدار. طاغوت الهوى. النوع الثاني والطاغوت الثاني الهوى المزاج، وده الكارثة الكبرى. الهوى والمزاج دي كارثة كبيرة ومن أخطر الأشياء. وربنا ذكر لنا في القرآن إن في ناس جعلوا هواهم ومزاجهم إله يعبدون، يعني يسمعون ويطيعون. ربنا يقول أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. زي البهائم، إنسان يشعر مزاجه ده بهيمة. أولئك بل هم أضل سبيلا. والآية الثانية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، معاه بكالوريوس ومعاه شهادات ومعاه دكتورات ومعاه فهم، لكن إنسان ورى مزاجه وهواه لا قيمة له. أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يعني من غشاوة شايف حاجة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والهوى بقى كتير بقى، إنك تحط هواك. وبعدين الهوى دي حاجه موجوده، كل انسان له هوى، الانبياء لهم اهواء، وكل الناس ربنا عطاهم مزاج. تعال نشوف امتى المزاج يبقى طاغوت، لو خرج على حدوده. حدود المزاج ايه؟ الرسول حدده، قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مزاجك اللي جاب ايه؟ الكتاب والسنه. تقول له مزاجك ايه؟ مثلا تقول يقول لك المجتمع بياكله بالطريقه الفلانيه، تقول له والله انا، وانت مزاجك تشرب ايه؟ تقول له انا مزاجي اشوف الدين بيقول ايه في اي قضيه بقى او اي مساله. هو ده الاسلام، ان اي مساله او اي مشكله او اي حركه في حياتك تاخذ الامر من عند الله عز وجل. وده معنى العباده، كل خطوه في حياتك قبل ما تنفذ هذا العمل معايا دليل عليه، انا بعمله لان ربنا قال كده. طب تركت ده ليه؟ انا تركته مش عشان انا بكرهه، انا بحطه كده لان الله امر. وان كان ساعات الواحد بيبقى تارك اشياء هو نفسه بيحبها، لكن بيتركها طاعه لامر الله ويقين ان هو اكيد قلبه في حاجه، لكن ان هذا الشيء مفروض ان انا اكرهه، ان ربنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان وامرنا بالخير. وربنا لما نهاني عن الشيء ده انما نهاني منه لحكمه ولانه رحيم، مش ممكن هيكون بينهاني عن شيء انا محتاجه، اكيد هو ايه عارف ان هذا يضرني ويعلم ذلك. وان كنت مش قادر ايه اعرف ايه الحكمه، لكن انا متاكد ما دام ربنا قال لا يبقى هو ده السليم، لان ثقتي في الله كامل، لان هو اصلا خلاني من الاول، يعني اصلا انا ما ملكش من نفسي شيء، هو قال لي لا يبقى خلاص لا، واخد بالك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الهوى ده طاغوت مسيطر اذا بقاش هوايا وما جاء به الله. طبعا العادات والتقاليد من اكبر الاهواء. مثلا واحد مزاجه ياكل بالايد اللي يمسك الشوكه بالشمال والسكينه باليمين، وياكل بالشوكه ويحطها بقه بالشمال. ليه يا سيدي؟ يقول لك الافرنج علمونا كده، وعيب واتيكيت والنظام كده، مش معقول اروح فندق مثلا او كازينو محترم واكل بايدي مثلا، او اكل بالايد اليمين اقلب الشوكه في اليمين. طب ليه تعملها باليمين؟ فيها ايه الشمال؟ نقول له اصل الاسلام نهى، قال لا ياكل احدكم بشماله ولا يعطي بشمالي ولا يأخذ بشمالي، فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي ويعطي بشمالي ويأخذ بشمالي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في أكله وشربه وتنعله وترجله، حتى في تسريح شعره يأخذ نص الأولاني قبل ما يأخذ نص الشمال. نظام وإتيكيت إسلامي وعادات إسلامية وتقاليد إسلامية، واخد بالك. ليه نظام؟ تقول لي إيه القرف ده؟ إيه البتاع ده اللخبطة دي؟ أقول له لا، أنت مش مسلم، اذا لازم هواك ومزاجك يبقى تبع رسول. طب ده المجتمع، احنا قلنا المجتمع انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، دول يوم القيامه هينفعوك، يوم يفر المرء من ابيه وامه وابيه واخيه كل دول وفصيلته التي تويه، ثم ايه وان في الارض جميعا ثم يغنيه ثم ينجيه، محدش هيقف معاك، تبقى انت لوحدك، اما انك كنت متبع او كنتش متبع لامر الله ومؤثر، مش هينفعوك خالص، له الحكم وإليه ترجعون، هترجع له هو لوحده، تقف قدامه فإما جنة وإما نار، واخد بالك. في عادات وتقاليد في نظام إسلامي ونظام إسلامي. من عاداتهم إن المرأة تقعد مع الرجالة ويقعدوا مع بعض في مكان واحد. إحنا عندنا في الإسلام لا، نظام بيقول لا. طب والمجتمع يقول كده، ما لناش دعوة. يقول يا ست زي ما يقول، يقول النظام. لكن إحنا لينا وضع، نحن عبيد لله. وقد بلك الله لا يأمر إلا بالحكمة، مفيش عندنا النظام ده، لازم نتخلى عن هذا الوضع. فالله سبحانه وتعالى جعل النظام مثلا الرجل والمرأة والعلاقة اللي ايش احنا بقى المجتمع على نظامه كده. طب احنا ازاي نخرج عن نظام المجتمع؟ المجتمع حاجة لن نرجع الى المجتمع يوم القيامة، بس نرجع ونقف بين يدي رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما تبصش في المرأة، ايش كده؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يخفضوا من ابصارهم، واخد بالك، ويحفظوا فروجهم. وكل المؤمنات كذلك، المؤمنات ازاي والمؤمنين ازاي؟ يبقى ده الدعاء. ربنا ما اشتراش منهم ولا باع منهم ولا قبل هذا البيع. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى اذن هناك نظام اسلامي وفي هدي اسلامي وعادات اسلاميه وتقاليد اسلاميه. ربنا يقول ولا يضربن بارجلهن، ما يخبطوش برجلين عشان ما يبانش، ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجيش مثلا ايه، لا ده المجتمع نظام كده، احنا نمشي تبع المجتمع وتبع الناس او غالبيه المجتمع. لا، ده احنا لينا نظام ولينا رب خلقنا سوف نتحاكم اليه. هؤلاء لا يعذبوننا. اذا احنا مشينا على الاسلام هيعملوا لنا حاجه؟ مش هيعملوا لنا حاجه. لكن احنا لو مشينا على نظام يوم القيامه ربنا هيعذبنا. وان كان هيحصل منهم سخريه في هذه الدنيا ورمي بالرجعيه او عدم الفهم او ان احنا حصل لنا خبل او جنون او كذا، واخد بالك، فإن عذاب الآخرة أشد من هذا الاستهزاء وهذا هذه السخرية البسيطة في الدنيا، واخد بالك. ونحن نتشرف لهذه السخرية ونجعلها قربة لله عز وجل، نزداد بها حسنات. ونعلم أن كل في كل زمان الناس الفجار والناس المجرمين لا يتركون المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكوا عليهم، مش عاجبهم النظام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغمزوا عليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. لما يمر على المؤمنين ضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة تنقلب الآية، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون يفعلون. خدوا جزاءهم على العمل، طبعا خدوا جزاءهم وهو العذاب الأليم، واخد بالك. فربنا سبحانه وتعالى بإذن العادة والتقاليد في هناك نظام إسلامي حاط، خد بالك. طاغوت كان اسمه الفن والثقافة والجمال، ده نحات وده تمثيل جي بيمثل تمثيل وده تصوير وده مش عارف ايه، كل واحد بيخترع نظام من عنده. كل مرأة في المرسل بتاعه عمل تش تش تش ونحت، واخد بالك. وبعدين تقول له ده الرسول بيقول لعن الله المصورين ويقال له يوم القيامة احيوا ما خلقته، واخد بالك. وده عمال ينحت ويعمل مش عارف ايه، ويخلق الله له بكل نفس، واخد بالك، نفسا تعذبه يوم القيامة. يقول لك لا ده كذا، ده فن، ده مش عارف ايه، والفن احساس، واللي ما بيحسش بالفن ومش بني ادم ومش عارف ايه ولا ايه. ده الرسول بيقول، وده اذا هنا ايه في الهوى والمزاج بتاعه والسينما والتلفزيون، واخد بالك. وده قاعد قدام هذا الصنم قدام هذا الطاغوت تعلم منه ويفسد نفسه. المرأة تتعلم ازاي تكون جوزها شنو من التلفزيون، وازاي يدبروا خطة، وتبقى انت قاعد تتفرج على الفيلم واعصابك مشدودة وبتأيد المجرم ونفسك من المجرم يبني العدالة، لانهم ربوا فيك انك انت تحب الشجيعة، تحب المجرم وتحب السرقة، وتقعد مبسوط ان ازاي الحرامية فتوا الحكومة، واخد بالك. هنا بيربوا فيك حب الجريمة وحب كذا، وبعدين تبتدي تقلد هذا الكلام ما استطعت، والبنت الصغيرة تبتدي ايه تغشر، والولد الصغير برضو يقعد قدام التلفزيون. جهاز رهيب، جهاز رهيب وخطير جدا، يفسد العقائد ويفسد الاخلاق ويحط اوضاع ويحط حاجات فكرية وحاجات مشاعرية في نفوس الناس، واحنا قاعدين قدامه ومفكرين ان الاشياء دي لا تؤثر فينا او لا تؤثر في اولادنا، بل هي تفسد اشد ما يكون الفساد، واخد بالك. يبقى ده الفن والجمال، وبقت في مقاييس للجمال غير المقاييس اللي حطها ربنا. واخد بالك؟ يبقى الجميع عندهم الحاله دي. مثلا الجميل عندنا ملهاش علاقه بالدقن، ده في امر مثلا باطلاق اللحيه، وفي واخد بالك كل بقى ايه مقاييس مختلفه، موازين غير الميزان اللي حطه رب السماوات والارض. وهنا بقى ينشا الايه المجاهده للنفس. واخد بالك؟ ربنا يبتلي المؤمنين ويختبرهم هل يؤثرون ويفضلونه على غيره، هل يفضلوا امر الله على امر المجرمين دول او العالم او المجتمع ولا ايه. يبتدي بقى يحصل ايه المنازعه في النفس، و إلا ربنا سبحانه وتعالى كتب له الهداية ولا بينتصر. واخد بالك؟ ويؤثر طاعة الله، يقعد يفاضل بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة، أيهما يزول وأيهما يبقى، أيهما شديد وأيهما خفيف، وهكذا. واخد بالك؟ بعد كده مثلا الهوى بتاعت الموضة والأزياء، وده برضو طاغوت، والرسول أشار إليه، فقال تعس عبد الدين، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة، عبد الشال وعبد الجلابية والحاجات دي، عبد ليها، همه كله الموضة. واخد بالك؟ وهمه آخر موضة. بعدين الآه مثلا ينكسف ويخجل ويشعر بالحياء ان يطلع وسط المجتمع بالموضة بتاعت السنة اللي فاتت، لا تلائم الموضة الجديدة. وقعد هناك طاغوت سنيور او بيير كرادان، طواغيط قاعدين فسد، مجانين، اثنين مجانين غبل، فعمالين يقولوا حاجات اللي هي الطول اللي هي تقصر، القميص ضيق، القميص السنه واسع، البنطلون 36 سم، طب السنه دي خليها 20 بس. واخد بالك؟ من فوق ضيق، لا طب وسعوه السنه دي، رجلي فين؟ لا مش رجلي فين. طب ايه؟ ايه الحكمه؟ ايه الغرض؟ طب بنعمل كده ليه؟ ما تعرفش. وبعدين تلقى البشريه كلها تستحسن هذا الامر بمنتهى الوضوء والاستسلام والخضوع. لما تيجي عند امر الله وكتاب ربنا وسنه رسوله تبتدي تناقش، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل يا سيدي، اقنعني يا سيدي، انا مش مقتنع يا سيدي بالكلام بتاعك. اشمعنى في الحاجات الثانيه؟ عشان هواك، عشان انت اساسا متبع هواك بتقبل هذه الامور. يبقى لو اخذ جايين هنا تعبان ومهري البنطلون، واخد بالك ليه؟ بس عشان النظام كده وعشان القانون كده، يبقى مضيق نفسه ويجيب لنفسه الامراض والبلاء. طب ليه؟ طب ما تورينا العقل بتاعك، ورينا ان انت انسان فعلا. مش معنى في دين ربنا تقول العقل، وهنا ما تقولش العقل، انك انت كذاب. تطبق نفسك، طبق القاعده بتاعتك على طول، العقل العقل في كل حاجه. لو انت تطبق العقل مع ما تكره اساسا، بتكره انت ده، شايف ان هو مناقض لهواك وهيحد بشهوتك، فانت بتروح عايز بتحط له ايه؟ اي حجه واي عذر. واخد بالك؟ لكن ده ماشي مع مزاجك. وبعدين إله مجنون بقى، كل مرة بيطلع بطريق ويناقض نفسه ويدي أوامر، والنهاردة منسوخ أمر ينسخ أمر أمر كده وهكذا، ويقول للنسوان والنساء طولوا بيطولوا، قصروا قصروا، ميكرو ميكرو، مايكرو مايكرو، ميني ميني، ماكسي ماكسي، ويعملوا مفيش طاعة عمياء. ويقول لك إحنا مسلمين وحيوانين. طب يا إخواننا، طب في رب بيقول من يوم ما نزلوا من 15 قرن بقول للمؤمنين يفعلوا كذا، يا أيها النبي قل لبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يدين زينتهن. ربنا هو بيقول اشمعنى أنتوا تتبعوا هذا الطاغوت؟ إذن أنتوا لستوا عبيدا لله، أبقى عبد للطاغوت، آثرتم ده على طاعة الله عز وجل. واخد بالك؟ إذن العبادة اجتناب طاغوت الهوى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. من يكفر بالطاغوت، يكفر بطاغوت الهوى يعني يتركه، يغطى عليه، الكفر معناه التغطية، غطى عليه يعني مالناش دعوة بيه. يعني شوف ربنا أمر بإيه في المقابل. واخد بالك؟ ربنا قال ونظم هذه النظم كلها. الهوى طاغوت خطير جدا، سيطر على حياة الناس، وده أخطر أنواع الطاغوت. زي الهوى. لا إنه نشئ أنفسنا على الوضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. من قوش النقر التكنولوجيا انا بننكر الحاجات الحضاريه، لا بل اخذها نستخدمها كاجهزه ضعيفه في اطار الاسلام بتاعنا، الا نخرج على هذه الحدود التي حددها لنا. واخد بالك؟ طاغوت طاغوت العلماء تاريخ. ازاي يعلم الشيخ يبقى طالب؟ وربنا قال عليه إيه عايش ابن أبي براهيم ما بيتجاوز حده وظيفته. طب ما هي وظيفة العالم وحدوده؟ إن هو يبين الحق ولا يكتمه ولا يلفلفه ويحوره، فإذا كتمه أو حوره بتجاوز حده أصبح طاغوت. ربنا يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنين. اللي يكتم ملعون من الله وللناس، ويكتم عنه ولا عشان ما قالهمش، ويكتم عليهم ويضحك عليهم ويخمهم يقولوا انتوا كويسين ومش كويسين. واخد بالك؟ إن الذين يكتمون عشان ربنا أكبر ربنا حتى يبينهم. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني اقول لك انا تبت وبرضه كاتم الحق، ما ينفعش، لازم يبين. ربك فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. عشان كده ربنا يقول عن بني اسرائيل والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الله ازاي تاخذهم ارباب؟ يعبدوهم ازاي؟ يصلون ويصومون؟ لا، يعني ماشي ورا سيد الشيخ اللي يقوله صح، ويفرض ان هو ضحك عليك وغلط كتم الحق. نرجع لايه؟ في اصل نرجع له الكتاب والسنه، ده الفيصل في التنازع. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الرسول عليه السلام شرح هذه الايه، كان بيقراها ودخل عليه واحد اسمه عدي بن حاتم، كان يهودي نصراني واسلم، كان نصراني يعني. الرسول بيقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار اللي هم العلماء، والرهبان اللي هم العباد، الناس الإيه؟ يعني الزهاد دول. فهو بيقول والله لم نعبدهم، احنا ما عبدناهمش. فالرسول بيقول له ازاي عبدوه؟ قال له ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. هي دي العبادة، الاتباع، الطاعة، ماشي ورا الشيخ أعمل. ده الإسلام ده بيحرر الإنسان، بيحررك من التبعية لغير الله، لأن التبعية لأي إنسان فيها هوى. عايزين إنسان غير، عايزين إنسان متحرر. اتباع كل الله الذي لا هوى له إلا مصلحة العبد وخير العبد. فكده نزلك أصل ترجع له كتاب وسنة. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر اللي هم العلماء والأمراء. فإن تنازعتم في شيء، إذا اختلفتم في حاجة، نرجع لمين؟ نرجع للشيخ، لكلامه المجرد يعني من غير دليل، حلال حرام بس كده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بس إلى الكتاب والسنة. يعني يقول لي حرام، يقول لي حرام ليه؟ لأن الله قال. يقول لي حلال، حلال ليه؟ لأن الله قال أو لأن الرسول قال. بلك مع الدليل، كتاب وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علماء الضلالة وعلماء السوء بتوع التلفزيون والراديو والعالم دول يضلوا الجماهير ويضلوا الشعب، يفسدوا عليهم دينهم. بلك يقول لك المرأة، تقولش النسوان كلهم مثلا مش مضغطين، يقول لهم ايه يجوز المرأة تكشف نص الدراع أو تكشف الدراع كله. طب ليه جبت منين الكلام ده؟ أمال فين القرآن اللي عمال يقول كل المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب؟ ولا الدين ترد الآية دي ازاي؟ حك على مين؟ واخد بالك؟ هو بقى يفتي بقى مثلا يقول لهم اللي مش عارف الدين حلال، جاب منين الكلام ده؟ فين دليل؟ فالناس تتبع. وأصل الراجل لما يتبع الشيخ في هذه الحالة أكيد هو متبع أصلا مزاجه وكلام الشيخ ساعي الله حلو، بل قالوا إيه؟ حاجة بيرمي عليها يعني إيه؟ في أصل يقول لك أنا الشيخ قالبة خلاص يا عم، شوفوا لنا يعني. مع أن الحق بيبقى واضح دايما، والباطل ربنا سبحانه وتعالى موضح، الحق بيبقى عليه نور، واخد بالك؟ والباطل عليه علامة تدل على أنه باطل. لأن الإسلام ده دين الفطرة، دين الطبيعة النقية، إنسان فطري ما عادش أصلا. الإنسان ما يعرف فيه الصواب يجد راحة فيه، يجد هو الحق، لأنه إيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة. فهذا الدين دين الفطرة، دين الطبيعة العادية، طبيعة الإنسان. لأن هو ده الحق اللي ربنا خلق به السماوات والأرض. لا يتحولون طواغيتهم الحق أو يشتروا به ثمنا قليلا فيحول فيه إرضاء لشهواته أو شهوة الحكام بتوعه أو حرص على المراتب وحرص على المراكز. واخد بالك؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصد عن سبيل الله إنه بيقول غلط. واخد بالك؟ فلا يهدي الناس. هات لي إذاعة ولا هات لي شيخ بيقول الحق اللي يخلي الجماهير دي تؤمن حقا، يتكلم كلام ميت لا روح له، لا يؤثر في قلوبهم دي ولا يعرفهم حقهم عيد على الناس طبعا. فالناس تظن ان تقول ده صح، لكن انه يقول الحق ويبينه ويوضحه للناس بس وقف زاد تحس على الله وتحس الايذاء للرسل لانهم بيقولوا بيشيل موت داء وبيحط ايده على الحيطه يوجع، عشان كده بتحصل دواء للرسل دائما. لكن لو الرسل قعدوا يضحكوا على الناس محدش هيعاديهم. تحدث الحروب لكل واحد يدعو الى الله الحق، لما يدعو الحق حقيقة من قبل الذين اكرهوا الحق. طاغوت الخير هو طاغوت الامراء والحكام، الحاكم له وظيفه بما انزل الله. شو الحكم؟ ما انزلنا اليك الكتاب بالحق بين الناس بما اعلم حكم الله بكتاب الله سبحانه. اذا ما حكمش بما انزل هو ايه؟ طاغوت، خرج على حدود الله. عشان كده ربنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وما تحاكم إلى الله رسول الله تحاكم إلى الطاغوت. هذه نزل الوحي منه واحد يهودي اختلفوا مع بعض القضية، لكن كان واكل حق اليهودي. فاليهودي قال له تعالى روح لمحمد، عارف إن محمد هيحكم بالعدل. والمصري يقول له لا تعالى روح لكعب بن الأشرف زعيم اليهود. كعب بن الأشرف ده ممكن بتدي له عشان يقلب لك الحق خطوات الحق. فالمسلم عايز يتحكم، المفروض يتحكم الى الله الى رسول الله اللي بيحكم ما انزل الله، انما الطاغوت اللي هو كعب الاشرف بيحكم بغير ما انزل الله. المهم ان ال اليهودي اكبر المسلم على انهم يروح لمحمد عليه الصلاه والسلام، فراح للنبي، فالنبي حكم ضد المسلم لصالح اليهودي بالعدل. المسلم ما عجبش ايه؟ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على روح لأول، راح لأبو بكر وكره الله. فالمسلم برضو معجوش، قالوا تعالى لعمر، راح لعمر. فعمر قال لهم انت رحتوا للنبي؟ قالوا قال لهم قال لكم ايه؟ فاليهود قال له ده حكم لي ضد المسلم. فقال له هكذا؟ قال له نعم. قال له انتظر فإن لي حاجة، استنوا علينا لي حاجة اجيب حاجة من جوه. فدخل البيت بتاعه راح جاب السيف بتاعه راح واخد رقبة المسلم. قال له هكذا اقضي في من لم يرضى بحكم رسول الله، هو ده حكمي في اللي مش عاجبه رضا رسول الله. وقطع رقبة المسلم كفر على طول. جم بقى اهله، يا لهوي اهله جم لرسول الله. عمر قتل والرسول غضب ما يعرفش ايه سبب الاكل. طب نبدا الايه بتاعت الخطر لم ترى الى الذين يزعمون يدعي ان هو مؤمن. طب ايه الفايده؟ تدعي كل واحد تقول له لا عجب تروح لغيره. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يحاكموا الطاغوت بن عبد الاشرف. يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعال احكم ما انزل الله لا رايت المنافقين. عشان كده يقول لك فلا وربك لا يؤمنون. لا انسان يؤمن حتى يجعل رسول الله حكم في كل قضيه وكل مساله تعرض له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم ترضى بحكم الله وحكم رسوله تبقى قلبك مستريح، ثم لا يجدوا في انفسهم حرج يعني ضيق من حكم الله حكم رسوله ويسلموا تسليما. وده الايمان. الايمان عباره عن الطاعه. الاسلام عباره عن ان تطيع وان تستسلم لله. وده كلمه اسلام. اسلام يعني ايه؟ انك تسلم نفسك لله. وبنقول في نهاية الأمر أنت بتسلم نفسك لمين؟ لأيدي أمينة، لرب وهبك الحياة من قبل أن تطلب. رحمن رحيم عادل لا يظلم الناس حكيم لا يأمرك إلا بما هو حكمة. واخد بالك؟ ولا يأمرك بما يصعب عليك بل يأمرك بما هو في مقدورك. فإن خالفت فإنك إنسان متبع لهواك عبد للطاغوت. وبعدين طب ايه النتيجة اللي هتعود علينا لو احنا عبدنا الله حقيقة؟ نبقى منسجمين زي ما كنا منسجم، زي ما الشمس دي ماشية تمام والقمر ماشي تمام والسماوات ماشية تمام خد بالك، والدنيا ماشيه تمام، احنا برضه هنمشي تمام، هنستقر. خد بالك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ربنا يرزقنا احنا نايمين كده، ويهيئ لنا طرق العيش الحلال، يسر لنا امره، لان هو اللي بايده كل هذه الاشياء. خد بالك، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الرسول يقول لو اتقيتم الله حق تقاته لرزقكم كما يرزق الطير في اوكارها، تغدو خماصا وتعود بطانا، يطلع من العيش وما يعرفش يجيب اكل منه ويرجع شبعان. واخد بالك، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولو ان اهل الكتاب، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ربنا يفتح لك ابواب الرزق من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بالك، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، امر الصعب يسره ويسهله. واخد بالك، طب والذي بقى لا يعبد الله وينقص التعب والشقاء في الدنيا فان له معيشه ضنك. واخد بالك، تاتيهم بقى المصائب والكوارث في الدنيا. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلهم الرزق بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل. جنتين بس ما فهمش نباتات، لا تنفع نباتات زينه، لا ياكلوا منها ولا يشربوا منها، وشيء من ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. ربنا لما كانوا مسلمين ومؤمنين عمل لهم في طريق السفر بتاعهم استراحات في السكه، وقدرها بحيث لو طلع بعد الفجر من البلد على الظهريه يكون في بلد ثانيه واقعه في السكه، فينزل فيها يستريح وينام نوم القيلولة، يصحى منها ويروح يكمل سفره. ربنا مقدر له بلد تانية على بداية الليل بحيث يبات الليل في القرية ويبدأ سفره من جديد. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وما جعل الواحد دي ضعيفة مثل قطاع طرق يهجموا عليها، يقول لك قرى صاحبة قوة ومنعة، مفيش قطاع طرق يقدروا يهجموا عليها. فظلموا أنفسهم بعد كل النعمة دي، فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، يعني بقيناهم إيه الناس يتكلموا عليه، يعني قصص بقى، بل فلان ربنا أهلكهم وعذبهم، ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فبالك ده عذاب الدنيا، فعاد بقى ونموت بحق الحق وما أدرى ما الحق. كذب ثمود عاد بالغرعة، أما مود فأهلكوا بالطاغية، أما عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، كده فأهلكوا بريح صرصرا عاتية سقاها عليهم سبع ليالي، سبع ريح مدمرة وثلاث أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. واخد بالك، عذاب ألم رأيك فعل كبعات إرم ذات لما قوية، ذات البنيان العظيم ربنا دمر على هذا كله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عظمة وحضارة وتقدم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا ينحتون الجبال بيوتا، حتوا الجبال وعملوها بيوت، بيوت في الشتاء وبيوت في الصيف، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، المسلات والأهرامات والعظمة، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ده على مستوى الأمم، مستوى الأفراد، مستوى الفرد. هذا الرجل اللي دخل في جنته وفي جنته ضيعته وخايص ومش عاجبه ومتكبر، واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب حفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين كلها غفل من شيئا، يعني بتديله زرع تمام، وفضل إلى لهما نهرا كان له ثمر وحاجه، وقال لصاحبه يعود أنا أف منك مال وعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه، أنا مش معقولة يعني الجنينة دي هتضيع، ده حاجة فل أو ده أنا راجل ممتاز، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. عارف إنه يعني مش ممكن وبين الله إذا رجعت اليوم عند رب هالأذان. قال له صاحبه وهو يحاوره رجل المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. الماء تسحب منها ومطلقه، الماء يحصل حريق في النار تضيع على طبق ويطى بثمره، بس التمر بتاعه مطلعش، فأصبح يضل مكفين على ما أنفق فيها ويخاوي على عروجها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ايه مثل الحياة الدنيا؟ كما أنزل له السماء فخلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، القمح ينشف ويشفتها ويطير وانتهى، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال يوم القيامة بقى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، محدش هيفلت مننا، وعرضوا على ربك صفا، كل الناس تعرضوا واحد واحد عشان ياخد عقابه، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، كل واحد مع كتابه وفي أحسناته وسيئاته، فترى المجرمين مشفقين مما فيه عمالين عيطوا يا لهوي هذه ايه، ان لبستم الا يوما، كل الدنيا دي عباره عن يوم، لما تيجي يجي لك واحد ضيف يقعد معاك شهر في البيت وبعدين يوم ما يسافر كانه ما قعدش، ان لبستم الا يوما ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لك، الدنيا دي كانت ساعه بس، ان لبستم الا ساعه من النهار ساعه وده، وبعدين الحياة الأبدية بقى إما في جنة وإما في نار. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل حاجة كتبها علينا يقعدوا عيطوا يا ويلنا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واخد بالك ده مثل للفرد، لما ربنا سبحانه وتعالى يهلك يهلكه ويضيعه لما يبقى ماشي على مسافه، خد بالك. والتاني إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسلمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. شوف ربنا جاب لك النتيجة، هم ربنا يديهم جنة يديهم جناين وبتاع، وهم قرروا بينهم يعني أشركوا بالله وأصحاب معاصي ومش هنطلع على زكاة ولا هنعمل كذا ومش عارف إيه، قرروا في نفسهم نيتهم سيئة، واخد بالك، وبكرة إن شاء الله هنخرج، ما قالوش إن شاء الله بقى ولا يستسلمون، يعني ما قالوش إن شاء الله بكرة هناخد بقى زرعينا بقى إيه ونشيل الثمر ونبيعه بقى. فطاف عليها طائف من رب، هم نايمين جت ريح وراحت بوظة كل الزرع بتاعهم أو مطر أو شيء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم انتهت زي الأرض سوت بالأرض. فتنادوا مصبحين صحوا الصبح بقى يلا بينا بقى نروح إيه نجيب زرعنا، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. كنت هتقطعوا الزرع يلا عشان إيه نحش الزرع بتاعنا بقى. فانطلقوا وهم يتخافتون شويش ما حد ما عشان المساكين ما يعرفوش والغلابة ما يجوش يتلموا علينا وإحنا إيه غلب ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين شوية مش عايزين مساكين بقى ونلم العرب اللي واخد بالك. وغدوا على حرد القادرين فلما رأوها أول ما شافوها قالوا إنا لضالون. إيه ده؟ إحنا تهنا ولا إيه؟ احنا جينا في حته تانية مش ارضنا دي. بل نحن محرومون احنا ربنا حرمنا من نص من هذه الارض. قال اوسطهم اللي هو اعلى واحد فيهم الم اقل لكم لولا تسبحون. شو قلت لكم كلكم ناس مؤمنين وطيبين وعباد لله مسبحين لله. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. بس ما ينفعش ساعه العذاب لازم تؤمن قبلها. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون كل واحد يقول ايه انت السبب وانت السبب وانت اللي ضلتني وانت اللي وديتني في داهيه. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ربنا بيرد كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. واخد بالك ده في الدنيا. في الاخره بقى بالنسبه للمؤمنين مع الله عز وجل واجتنبوا عباده الطاغوت والهوى والمزاج والعادات والتقاليد وآثروا طاعة الله على طاعة سواه هؤلاء هم الناجون يوم القيامة. ادخلوا الجنة سلام عليكم سلام قولا من رب الرحيم. واخد بالك ولهم فيها ما يشتهون وما تلذ الأعين. واخد بالك. والتانيين بقى سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وفي الأغلال يسحبون وفي السلاسل يسجرون في النار. واخد بالك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب. عذاب بقى ليه من جراء عشان اليوم ده بس اللي هو هذه الدنيا الزائلة خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. واخد بالك. الواحد لو يقيس بالمقاييس التجارية بتاعته يدور على فين المكسب. تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. قرطة إن شاء الله نطلع عذاب الله لي ولكم.